قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. رواه البخاري كتاب الدعوات باب الدعاء بالموت والحياة. رواه البخاري كتاب الدعوات باب الدعاء بالموت والحياة 6351. ومسلم باب كراهية تمني الموت لضر نزل به. وفي كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار برقم 2680 من طريق إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به مرفوعا. ورواه أيضا البخاري باب تمني المريض الموت كتاب المرضى. باب تمني المريض الموت برقم 5671. ومسلم الكتاب والباب السابق كتاب الذكر والدعاء من طريق شعبة عن ثابت البناني عن أنس به مثلا الحديث فيه دلالة صريحة دلالة صريحة على النهي عن تمني الموت لضر نزل بالشخص من مرض أو فاقة أو محنة من عدو فقر وحاجة أو محنة من عدو تلي بعدو ويتمنى الموت، هذا لا يصلح لضر أصابه من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا وأما إذا خاف ضررا في الدين أو فتنة فيه فلا كراهة لمفهوم هذا الحديث وغيره وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من تمني الموت أي يحمل على ضرر الخوف في الدين والفتنة فيه، فإن الإنسان لا يطيق الفتنة في دينه فالموت أهون عليه. وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من تمني الموت، ومنهم عمر رضي الله عنه، فقد روي في الموطأ عن عمر أنه قال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط وهكذا روي عن علي أنه قال إني قد سئمتهم وسأموني، أي سئم الرعية، أتعبوه رضي الله تعالى عنه، إني قد سئمتهم وسأموني فارحمني منهم وارحمهم مني، إني قد سئمتهم وسأموني فارحمني منهم وارحمهم مني. ما يمنع أشقاكم أن يخضبها بدم؟ وأشار إلى لحيته. ما يمنع أشقاكم أن يخضبها بدم؟ فعلا قتلوه رضي الله عنهم، رضي الله عنه. خوارج فجرة، فجر الخوارج. وأشار إلى لحيته. فهذان الأثران قال ابن بطال فيهما، فهذان الأثران قال ابن بطال فيهما، قال ابن بطال، قال ابن بطال فيهما بيان معنى نهيه عليه الصلاة والسلام. قال ابن بطال فيهما، هذا كلام ابن بطال من قول فيهما بيان الآخرة، فهذا مقوله، قال ابن بطال مقوله ما بعده. قال ابن بطال فيهما بيان معنى نهيه عليه السلام عن تمني الموت، فيهما بيان معنى نهيه عليه السلام عن تمني الموت، وأن المراد بذلك، وأن المراد بذلك إذا نزل بالمؤمن ضر أو ضيق في دنياه، ضر أو ضيق في دنياه فلا يتمنى الموت، فلا يتمنى الموت عند ذلك. فأما إذا خشي أن يها، وأما إذا خشي أن يصاب في دينه، وأما إذا خشي أن يصاب في دينه فمباح له أن يدعو بالموت قبل مصابه، وأما إذا خشي أن يصاب في دينه فمباح له أن يدعو بالموت قبل مصابه بدينه. ويشهد لصحة هذا قوله عليه السلام، ويشهد لصحة هذا قوله عليه السلام: وإذا أردت بالناس فتنة، وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فاقبضني إليك غير مفتون. فاستعمل عمر هذا المعنى، فاستعمل عمر هذا المعنى حيث خشي عند كبر سنه، حيث خشي عند كبر سنه وضعف قوته أن يعجز عن القيام، أن يعجز عن القيام بما فرض الله عليه، بما فرض الله عليه من أمر الأمة، من أمر الأمة، أو أن يفعل ما يلام عليه في الدنيا والآخرة، أو أن يفعل ما يلام عليه في الدنيا والآخرة. فلذلك قال: فاقبضني إليك غير عاجز ولا ملوم، ولذلك قال: فاقبضني إليك غير عاجز ولا ملوم، يعني في بعض الروايات. وكذلك علي بن أبي طالب، وكذلك علي بن أبي طالب خشي من سآمته، خشي من سآمته لرعيته وسآمتهم له، وسآمتهم له أن يحملهم ذلك، أن يحملهم ذلك على ما يؤول إلى سخط الله، إلى آخر كلامه رحمه الله، إلى قوله: فليس في شيء من ذلك تعارض ولا اختلاف، فليس في شيء من ذلك تعارض ولا اختلاف. انتهى، انتهى كلامه. ومن هذا الباب حديث أبي هريرة مرفوعا، ومن هذا الباب، أي من باب جواز تمني الموت إذا خشي الفتنة في الدين، ومن هذا الباب حديث أبي هريرة مرفوعا: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، فيقول يا ليتني مكانه. فهذا الحديث لا يعارض نهي المذكور، فهذا الحديث لا يعارض نهيه المذكور كما ظن بعض الناس، كما ظن بعض الناس، بل هو خبر، بل هو خبر أن ذلك سيكون، بل هو خبر أن ذلك سيكون لشدة ما ينزل بالناس، لشدة ما ينزل بالناس من شدة الحال في الدين، من شدة الحال في الدين وضعفه، من شدة الحال في الدين وضعفه وخوف ذهابه، وخوف ذهابه، لا لضر ينزل بالمؤمن في جسمه، لا لضر ينزل بالمؤمن في جسمه. قال ابن عبد البر في التمهيد 18:46 ومياه والاستذكار، ونص عبارة في الاستذكار، وليس كما ظن، أي كما ظن هذا الشخص أنه يعارض نهيه المذكور، وليس كما ظن، وإنما هذا خبر أن ذلك سيكون لشدة ما نزل أو لشدة ما ينزل بالناس من فساد، وليس كما ظن، وإنما هذا خبر أن ذلك سيكون لشدة ما نزل ما ينزل بالناس من فساد الحال في الدين، من شدة فساد الحال في الدين وضعفه، وضعفه وخوف ذهابه. لا لضر ينزل بالمؤمن يحط خطاياه، لا لضر ينزل بالمؤمن يحط خطاياه. وقوله يا ليتني مكان إخبار عن تغير الحال، إخبار عن تغير الحال وما يحدث فيه من المحن والبلاء والفتن، نسأل الله العافية. وهذا الزمان ربما قد مر على بعض الناس، وهكذا أيضا سيحصل في سواء كان هذا الزمان وفي غيره، ربما الناس يتألبون بعضهم في بعض البلدان، يوجد نحو هذا، لا يوجد سلفي فيها، ربما يكون في شدة الغربة يتمنى أنه يموت، ويتمنى أنه يكون مكان هذا الرجل الذي في القبر، لما يرى من الغربة التي أحاطت به من كل مكان، وليس به البلاء بالدنيا من حيث المال، قلة اليد، من حيث الأمراض، هذا لا يجوز، ولكن عنده شدة ومحنة في دينه، ويخشى على نفسه أنه لا يموت على الاستقامة، فربما يتمنى أحيانا شخص مثل هذا، نسأل الله العافية. قال ابن عبد البر أيضا في الاستذكار معلقا على قول عمر، وقال في الاستذكار 57:400 معلقا على قول عمر، ليس في قول عمر رضي الله عنه، ليس في قول عمر رضي الله تعالى عنه فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، خلافا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول لا يتمنين أحدكم الموت حديث، لأن هذا دعاء من عمر، لأن هذا دعاء من عمر شفقة على دينه، شفقة على دينه، وخوفا من أن تدركه فتنة، وخوفا من أن تدركه فتنة تصده عن القيام بأمور الناس، تصده عن القيام بأمور الناس في دنياهم ودينهم. مما أدخل فيه نفسه، مما أدخل فيه نفسه. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت عند نزول المصائب، عند نزول المصائب وحلول البلاء، تسخطا للقضاء وقلة رضا. وعدم صبر على الإيذاء، وأما إذا كان شحا، من المرء على دينه، وخوفا أن يفتن، لما يرى من عموم الفتن، فليس ذلك من معنى نهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى المقصود. هذا ليس من معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان شحا من المرء على دينه وخوفا أن يفتن لما يرى من عموم الفتن، فليس ذلك من معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أن هذا جائز. واستثنى بعض العلماء أيضا من منع تمني الموت حالة إذا نزل به الموت، وحل يعني في سياق الموت ويشاهد الموت، فيجوز له ذلك، وحمل عليه حديث عائشة، اللهم اغفر لي وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى، قال الحافظ في الفتح العاشر 61 و100 بعد أن ذكر رواية همام عن أبي هريرة، وزاد بعد قوله أحدكم حكيناه حكاية لا يتمنين أحدكم، أي همام بعد قوله أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، هذا شاهدنا، هذه زادها همام في صحيفته، زاد بعد قوله لا يتمنين أحدكم، قال ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. قال رحمه الله ومفهومه أنه إذا حل به لا يمتنع من تمنيه، أي مفهوم قولي ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. قال رحمه الله مفهومه أنه إذا حل به لا يمتنع من تمنيه، رضا بلقاء الله، ولا يضل من طلبه. ولهذه النكتة عقب البخاري حديث أبي هريرة بحديث عائشة، حديث أبي هريرة بمعنى حديث الباب لا يتمنين أحدكم الموت، عقب حديث أبي هريرة بحديث عائشة، اللهم اغفر لي وارحمني الحديث، إشارة إلى أن النهي مختص بالحالة التي قبل نزول الموت، إشارة إلى أن النهي مختص بالحالة التي قبل نزول الموت. فلله دره ما كان أكثر استحضاره، فلله دره ما كان أكثر استحضاره وإيثاره للأخفى على الأجلى. صحيح البخاري فقيه درجة أولى، ذكر حديث أبي هريرة وهو معنى حديث الباب: لا يتمنين أحدكم الموت. ثم ذكر حديث عائشة كالاستثناء إذا حل ونزل الموت به وقد عاين الموت، فله أن يتمنى الموت رضا بلقاء الله سبحانه وتعالى. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرفيق الأعلى، وقد عاين الموت خيره. ومن كان حاله نحو هذه الحالة وقد عاين الموت فلا بأس. فلذلك ذكر حديث عائشة بعد حديث أبي هريرة الذي فيه النهي، إشارة إلى أن هذه الحالة مستثناء. فقال الحافظ مثنيا على هذا الإمام: فلله دره ما كان أكثر استحضاره. فما يعرب كان يا فلان، ما الذي سيعرب لنا كان؟ فلله دره ما كان أكثر استحضاره. من فيكم نحو هنا يعرب لنا كان هذه؟ زائدة. كيف عرفت أنها زائدة؟ نعم، جاءت على الضابط الذي ذكره النحاء بينما التعجبية وفعل التعجب. أحسنت، فلله دره ما أكثر استحضاره، فزيدت كان بينما التعجبية وفعل التعجب، هذا موضع من مواضع زيادتها. أحسنت، فلله دره ما كان أكثر استحضاره وإثاره للأخفى على الأجلى، شحذا للأذهان. فالبخاري الذي يريد يتفقه ويوسع مداركه يقرأ في صحيح البخاري وتمعن، ويقرأ في الشروحات أيضا ليستفيد، يشغل ذهنه أولا ثم ينظر للشروحات، شروحات أهل العلم يستفيد لماذا ذكر هذا الحديث هنا، ولماذا بوب على هذا الحديث، أين المناسبة بين هذا وهذا، يحاول يمرد نفسه ثم يرجع إلى كلام أهل العلم قبل أن يبث الشيء. هذا نكتفي به إن شاء الله، وبقي أيضا كلام على هذا لأنه جاء الوقت في وقت آخر إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.